وقلنا حاش لله ما Thank you.

قال إنما نفسي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا رب قد آتيت لي من الملك

Allah'a emanet olun. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم وَلَئِنِ اجْتَمَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.